إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال النووي في شرحه لمسلم: اتفق العلماء أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه. ورواية خير الناس قرني على عمومها وشمولها في كل صحابي، والمراد منه جملة القرن، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو خير من سادات التابعين، وذلك لبركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم خير الناس. ثم القرن الثاني التابعون الذين صاحبوا الصحابة، ثم القرن الثالث تابع التابعين الذين صاحبوا من صاحب الصحابة، وهم التابعون. قال القرطبي أبو العباس في المفهم في شرح مسلم: وأما فضيلته وفضيلة من بعدهم بعضهم على بعض فبحسب قربهم من القرن الأول، بحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين ونشر العلم وفتح الأمصار وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم، وكذلك الأمر في الدين بعدهم. ثم بعد هذا غلبت الشرور وارتكبت الأمور، وقد دل على صحة هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جماعة، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم. قلت والظاهر أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان بحسبه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200 من الهجرة. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقصان إلى يوم الناس هذا. وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت السنة وأمور الناس بالانحراف عن الصراط المستقيم، وظهر قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ثم يفش الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، والله المستعان. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم، أي القرن الذين بعد الصحابة وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث؟ وإلى القول الثاني نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر الإمام المالكي، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعد كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث في هذا الباب. والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واحتج ابن عبد البر بحديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وهو عند الترمذي بإسناد قوي من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار رضي الله عنهم. قال النووي بما حاصله في شرح مسلم أن المراد من يتشبه أو يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة، أي قبيل يوم القيامة من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وتحض كلمة الكفر في زمانه، فيشتبه الحال على من شاهد هذا أو ذلك أي الزمانين خير. وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير، قالها ثلاثة، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50. فقال الصحابة: منهم أم منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وهو شاهد للحديث السابق: مثل أمتي مثل المطر. واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني. أخرجه الطيالسي في مسنده وغيره. وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي عبيدة قال: يا رسول الله، أأحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال صلى الله عليه وسلم: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال: وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم. واحتج بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن، كذلك كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون في من بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح به القرطبي في المفهم. ولكن كلام ابن عبد البر ليس على إطلاقه في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية، نعم، والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، والعلة لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما اتفق له الذب والدفاع عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها أي الصحابة مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم ومحل نزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم. فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها القول على أن حديث للعامل فيهن أجر 50 منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل. فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة لا يعدله فيه أحد، فهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة بها. ثم ختم ابن حجر بحديث إسناده قوي ولفظه: قلت يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ وقدمه ابن حجر على الرواية السابقة: أحد خير منا. وقال: فلم يتفق الرواة على لفظه فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية وهذا الفيصل، ورواه بعضهم بلفظ أعظم، وهي التي توافق حديث أجر 50 منكم. قلت روى مسلم في صحيحه من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، أي عنده برص في جسده، فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية أن عمر بن الخطاب كان يسأل عنه فلما لاقاه فأمره أن يدعو له بالمغفرة فاستغفر له أويس. وفي رواية لمسلم: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. قال النووي في شرح مسلم: هذا حديث صريح أن في أنه خير التابعين، أي أويس القرني. وقد يقال قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والأصول وغيره ونحوها، لا في الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا. قلت لذلك لما روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، وهي موسوعة كبيرة لكل السلف، الأحاديث والآثار عن التابعين، بدأ بأويس القرني فقال: سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد، أويس ابن عامر القرني اليمني، بشر النبي صلى الله عليه وسلم به وأوصى به أصحابه. ثم روى أبو نعيم من حديث الشعبي التابعي الإمام قال: رجل من مراد، وهو مكان في اليمن، على أويس القرني فقال: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله عز وجل. قال: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي، وإن أمسى ظن أنه لا يصبح، فمبشر بالجنة ومبشر بالنار. يا أخا مراد، إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحا. وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهبا. وإن قيامه لله بالحق، وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صاحبة. أقول إن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، وإن خير الناس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان، ثم خير التابعين أويس بن عامر المرادي القرني اليمني رحمه الله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من رآه أن يستغفر له. وروى الفضيل بن عياض بسنده فيما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سعيد بن المسيب، وهو أفضل علماء التابعين كما مر آنفا، قال: نادى عمر بمنى على المنبر: يا أهل قرن. فقام مشايخ فقال: فيكم من اسمه أويس؟ فقال شيخ يا أمير المؤمنين: ذاك مجنون يسكن القفار الصحراء لا يألف ولا يؤلف. قال عمر: ذاك الذي أعنيه، فإذا عدتم فاطلبوه وبلغوه سلامي وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أويس: عرفني أمير المسلمين وشهر باسمي: اللهم صل على محمد وعلى آله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هام أويس على وجهه فلم يوقف له بعد على شيء، وعلى أثر دهرا. ثم عاد في أيام علي رضي الله عنه فاستشهد معه بصفين، فنظروا فعليه نيف وأربعون جراح، والنيف من أربعة إلى تسعة. وروى الترمذي بسند صحيح وابن ماجة عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. وفي رواية: يدخل الجنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومضر، أي عدد قوم ربيعة ومضر من الناس. أقول: فهذا خير التابعين، وقد قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. هذا من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير التابعين، هذا من لا يألف ولا يؤلف، هذا من قام لله بالحق فلم يترك له الحق صديقا. أما ما كان ذلك كذلك إلا بالقيام بشرع الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت: والتغيير باليد لأولياء الأمور فحسب. وهذا إجماع عند السلف والخلف قاطبة. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قوله فليغير هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل كما تقول المعتزلة الضلال. وأما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه. لماذا؟ لأن المذهب الصحيح عند المحققين من أهل العلم في هذه الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمهما كلف به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله لم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك عليه، لأنه فعل ما عليه لكونه أدى ما عليه. فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع الناس عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. قلت: مع اعتبار هذه القاعدة، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر والإجماع على ذلك. ثم قال النووي: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في الأزمان وفي هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر كله. وإذا كثر الخبث عما العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، وينبغي أن يخلص نيته لله ولا يهابن من ينكر عليه. فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم أن الأجر على قدر النصب، وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمار آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فهذا قاله الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قلت: روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، أو قال: وحديث حسن، عن أبي أمية الشعباني من التابعين قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت، أي أنت لقد سألت عنها خبيرة. قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي أمر ورأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا مثل عملكم. وقال سعيد بن المسيب فيما ذكره القرطبي في جامعه في هذه الآية: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول: هذا أصل دين الإسلام القائم على الكتاب والسنة والإجماع والسلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن بطة الإمام العكبري عن عبد الواحد بن زيد من أتباع التابعين، والحسن البصري من سادات التابعين، أنهما دخلا المسجد فدمعت عين الحسن البصري، فقال له عبد الواحد: يا أبا سعيد، ما يبكيك؟ فقال الحسن الإمام: أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، اسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال: نعم، كذب ومالك يوم الدين. ما هذه بأخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة، ورحمة للمجهود، وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا عن طمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامه، لا يحيف على من يغبض لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في الحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يدعي ما ليس له، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز. في الصلاة متخشع، وإلا الزكاة متسرع. إن صمت لم يغمه الصمت، وإن ضحك لم يعل صوته. في الزلازل وقور، وفي الرخاء شقور. قانع بالذي له، قانع بالذي له، قانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح. يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم. إن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين. وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. قلت: فهذا الأثر الجليل من الإمام الكبير، تصور لدين الإسلام تصورا صحيحا، كما في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور صحيح سليم مستقيم لحقيقة الإسلام المعتدل، القائم على القول والعمل والنية والسنة، الذي هو على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، الذي يؤدي إلى سلوك مراد الله ورسوله في الأقوال والأفعال والسلوك المسلوك على منهاج رسول الله والسنة، والاستقرار على الهدي القويم. ثم أختم بهذا الأثر الجليل الذي لا يستقيم لمن يدعو إلى الله على بصيرة، إن علم هذا الأثر أن يكف عن ذكره، وهو ما رواه الإمام ابن بطة العكبري في موسوعته العقدية التي هي من أجل ما يستعان بها طلبة العلم أجمعون: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. عن الإمام العالم المفسر التابعي قتادة ابن دعامة السدوسي أنه كان إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رحمه الله: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته. إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم، وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبس على الإسلام وعلى الطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج منها. فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة، واجعلوا الوجه واحدة، واجعلوا الوجه واحدة، والدعوة واحدة. فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.